بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تكلمنا بالأمس أن القرآن الكريم في هذه الآية الشريفة حذر من خيانة الأمانة، وأن الآية الشريفة غيرت في التعبير بين خيانة الله والرسول وبين خيانة أمانة الناس، والسر في الفرق بين المقامين أن الله عز وجل يفترض أن الدين وأن النعم التي أنعم بها على العباد وأن كل ما عند الإنسان هو أمانة عنده، فلا توجد أمانة خاصة، كل شيء عنده هو أمانة. فلهذا ما حاجة أن يقول لا تخونوا أمانة الله، قال لا تخونوا الله، لأن كل ما يرتبط بالله عز وجل هو أمانة عندك. أولا كل شيء عندك هو لله عز وجل، وكل ما لله عز وجل هو أمانة عندك. فلهذا ما قال لا تخونوا أمانة الله، بينما لما وصل إلى أمانات العباد قال وتخونوا أماناتكم. تكلمنا أن النعم أمانة في عنق الإنسان، لازم يعرف كيف يدير النعمة وكيف يتصرف بها، وكذلك لابد أن يستخرج الحق الشرعي من تلك النعم. وما من شيء إلا عليه زكاة، مثل ما الأموال عليها زكاة، الجاه عليها زكاة، أن تصرف جاهك وموقعك الاجتماعي في إصلاح ذات البين، في خدمة الناس، في قضاء حوائجهم، لكل شيء زكاة. وزكاة الجاه الشفاعة الحسنة كما جاء عن الصادق عليه السلام. والتكاليف الإلهية أيضا أمانة في أعناقنا، أوامر الله ونواهيه نحن مؤتمنون عليها. يعني مثل إيش؟ يعني مثلا الله عز وجل رخص للمريض أن يفطر في شهر رمضان الكريم، ولكن تقدير الحالة أنها تستوجب الإفطار أو ما تستوجب الإفطار متروكة لأمانة الإنسان، الله ائتمنها. يعني هو أعرف بنفسه، حتى لو الطبيب يشخص له، قد تشخيص المكلف أو المريض يختلف عن تشخيص الطبيب. أنت تحس من نفسك أنك قادر على الصوم أو لا، إذا تحس قادر على الصوم حتى لو الطبيب شخص أنك عاجز ما ترتب أثر على كلام الطبيب. اللهم إلا إذا كانت قضية تخصصية، يعني فرشاة علم دقيق تحليلي أنت ما تعرفه يولد عندك مضاعفات، موضوع ثاني، فتعمل بقول الطبيب. لكن إذا لا، القضية عادية وأنت واثق من نفسك أنك قادر على أن تصوم، لازم تصوم لأنك أمين، أنت مؤتمن على تكاليفك الشرعية. وكذلك لو حصل العكس، لو أخبرك الطبيب بأنك مثلا قادر وانت لا، بينك وبين الله تجد من نفسك انك عاجز، بحيث ان الصوم يؤدي الى زيادة المرض، استفحال المرض، أو أن المرض الموجود هو كافي لتعجيزك عن الصوم، معذور. كذلك المسافر لما يريد يسافر، سافر يروح إلى منطقة، فمقتضى الحكم الشرعي أنه يقصر في صلاته إذا قطع المسافة الشرعية، إلا أن ينوي إقامة 10 أيام. هذه النية هو مؤتمن عليها، هو أعرف بظروفه حسب برنامجه، بالفعل راح يبقى 10 أيام أو ما يبقى 10 أيام هو يشخصها، لأنه النية يجب أن تكون نية واقعية وليست نية تحميلية. يعني هو برنامجه 9، بس هو هالشكل يحمل نفسه أنه يبقى 10 أيام وما عنده نية واقعية، ولكن هو يحمل نفسه تحميل غير واقعي، حينئذ لا تصح له إقامة. لازم يجزم بالفعل أن يبقى 10 حتى لو شغله خلص ب5 أيام. الشاب الضمن بعدين يطرأ طارئ بعد 5 أيام صار بناء يسافر، ما بي إشكال، ولكن المهم بالبداية لما ينوي لازم يكون عنده نية واقعية وليست نية تحميلية، يعني يتكلف النية. كذلك في المأكل في المشرب الإنسان أمين، وخاصة أن الشريعة وضعت لنا قاعدة بالنسبة إلى المؤمن مسلم اسمها قاعدة الصحة، هذه تسهل على الناس، يعني ما يحتاج أنت لما تأخذ لحم من إنسان مسلم من يد مسلم ما يحتاج تفحص وتدقق عليه أن هذا ذبح بالطريقة الشرعية أو ما ذبح، ما يحتاج. قاعدة الصحة اللي هي تستند إلى قاعدة الأمانة، أنه هذا إنسان مؤمن وهذا مسلم مقتضى إسلامه أن يلتزم، فيفترض بأنه مأمون على أحكام الشرعية، فلا بد ذبحها بالطريقة الشرعية، فيتأسس على قاعدة الأمانة قاعدة الصحة، فتقول إن شاء الله ذبح صحيح وأكل. إذا أخذت من يد مسلم، إذا أخذت من سوق المسلمين، وهكذا هنالك أمارات جعلت من قبل الشارع علامات، يعني ما يحتاج بعدها أن تفحص وأن تسأل، هذا كله استنادا إلى قاعدة الأمانة. المسلم إذا شفت عليه نجاسة نجست إيده وغاب عنك ساعة ساعتين يوم يومين وبعدين شفته، ما يحتاج تتأكد أنه طهر إيده أو لا، خلص غيبته مطهرة له، إذا غاب عنك تقول إن شاء الله بهالغياب هو طهر إيده. هذا كله احترام للإنسان المسلم، ولأن رجل ملتزم والشريعة تفترض بأنه مأمون وبالتالي فأعماله صحيحة. إلا إذا جزمت أنت بالعكس، لا فرد واحد تدري بهذا لا أبالي بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة، إنسان تجزم بحيث لا أن تحتمل، احتمال واحدة ما يكفي، إذا احتملت لا ويستفيد من أصالة الصحة، بس إذا جزمت هذا فرد إنسان ما يبال لا بالطهارة ولا بالنجاسة ولا بالحلال ولا بالحرام، لا بهالحالة هذه بعد غيبة المسلم مطهرة له لا تكون، منتبه جيدا. المهم أنه المسلم كقاعدة عامة ما لم تقطع بالعكس، المسلم يجري بأصل الصحة المبني على أصل الأمانة. ولذا قسم من الناس يسأل يقول أنا أروح إذ أرحام أصدقاء يدعوني أكل أشرب عندهم، هذا قد يكون ما يخمس ولا يزكي، أنت ما عليك منها، هو يتحمل مسؤوليته. المهنأ لك والوزر عليه في مثل ذلك، حتى لو أحيانا تجزم أن هذا ما يخمس أصلا، مع ذلك الشارع هنا رخص، لأنه لو يريد الشارع هنا يغلظ ويتشدد مشكلة، يعني قطع علائق الناس، لأن كثيرا مثلا يتهاون في مسألة الخمس والزكاة، فشلون يصير يعني نسد الباب؟ لا، الشارع في هذا المجال رخص. كل هذا مبني على أن الإنسان المؤمن هو أمين في كل شؤونه، هو أمين. زين، الأمانة أمانات الناس، إذا أردنا أن نكمل البحث بأمانات الناس، كل الكلام كان عن أمانات الله لخلقه، طبيعي هي أمانات الناس أيضا هي جزء من أمانات الله، ولكن فرقها أنها أمانة إلهية مضاعفة. ليش؟ لأن بها طرف آخر وهو الإنسان الآخر، صلاتك بينك وبين ربك، لكنه الوديعة اللي ذي واحد يودعها عندك هذا بيها طرف آخر. فإذا خنت الوديعة هنا تكون قد ارتكبت أو جنيت على حقين، الأول على حق الله أنه أمرك فعصيته، هذا واحد، والثاني حق الناس، الناس حطوا عندك وديعة وانت ما احترمت الوديعة. هذا النوع من الذنوب الذي يعبر عنه مظالم العباد، هو كل ظلم للعباد بماذا؟ تعدي على الله عز وجل، لكن هذا بالواقع عدوان إضافي، أنك مضافا إلى أنك اعتديت على حدود الله أنت تعديت على حقوق الناس. فهذا الإنسان الذي جنيت على حقه لكي تخرج من عهدته، يعني تتخلص من المسؤولية، إما ترجع لحقه وتستغفر، ها ما تخلص بهذا، لأن نفس تعديك على حقه هو هذا بذاته عدوان على حدود الله وعلى حقوق الآخرين، هذا يستوجب الاستغفار، تستغفر الله، ويستوجب كذلك أن تستبرئ الذمة لأنك تصرفت بحقه بدون وجه حق. فترجع لحقه وتستغفر وتستبرئ الذمة، وقد لا هو يبريك الذمة بدون ما ترجع الحق، هو يبريك الذمة، شايف يجدها فرصة يشوفك أنت مثلا بالفعل محتاج، فيغتنمها فرصة بأن يبرئ ذمتك، يقول هنيئا مريئا أنت محلل وطيب زايد خير، بس أنت وظيفتك أن تستبرئ الذمة منها، لأن هذا بالتأكيد إنسان محترم، ولعلمك هذا ما يخص المسلم، لا لا، حتى غير المسلم إذا كان محترم المال ومحترم النفس، وفرض واحد غير مسلم كافر مسالم أو ذمي، ما لازم ذمي بالمعنى القانوني، بالمعنى الفعلي هو يكفي، مسالم يعني شايف هذا ما من شر، ومواطن وياك أو مقيم بصورة شرعية على إقليم بلاد المسلمين، بالنتيجة هذا إنسان وما متعدي على أحد، ما يجوز لك أن تتعدى على حق بحال من الأحوال. هذا بالنسبة إلى غير المسلم. فلهذا الإسلام في الحقيقة أمرنا بأن نحترم حقوق الإنسانية كإنسانية بقطع النظر عن ماذا؟ عن مسألة الدين والنحلة الذي هو ينتحلها. ولهذا أداء الأمانة للبر والفاجر والمؤمن والفاسق والمنافق والكافر، حتى الكافر الحربي إذا ائتمنك، لاحظ الكافر الحربي أكثر من هذا بعد، كافر وحربي أثناء الحرب، لكن أمكنت فرصة وقال لك هذه أرجوك أمانة عندك إلى مدة ساعة مثلا وأخذها منك، يجوز تكون أم لا ما يجوز؟ حتى الكافر الحربي الأمانة عجيب تشدد فيها الشارع. ولذا يقول الإمام الصادق عليه السلام: لو ائتمنني قاتل أمير المؤمنين، يعني عبد الرحمن بن ملجم، لو ائتمنني قاتل علي على السيف الذي قتله به أديته إليه. الدولة صادرة لأنه وسيلة جرمية موضوع آخر ذاك، لكن أنا كأمانة يأتمني يقول لي هذا أمانة، أمانة خلص، أمانة إلى حرمة إلى قدسية عجيبة سبحان الله. ونظير هذه الكلمة كلمة الإمام السجاد عليه السلام، أنه كان يقول: لو ائتمنني قاتل أبي لأديت إليه أمانته. ولذا النبي صلى الله عليه وآله لما أراد الخروج من مكة إلى المدينة وترك عليا صلوات الله عليه، من جملة المهمات الموكلة إلى علي عليه السلام أوكل إليه مهمة إرجاع الودائع إلى أهلها، رد الأمانات إلى أهلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وجه الربط بين هذا وهذا لأنه الحكم بين الناس هو أمانة، كأن الآية الكريمة تمهد للأمانة الكبرى التي هي الأمانة العامة، أمانة الأمة. أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة له يقول: إن أعظم الظلم ظلم الأمة، وأعظم الخيانة خيانة الأئمة. أعظم ظلم أن تظلم أمة، مرة تظلم واحد ومرة تظلم أمة بأكملها أو شعبا بأكمله، أو تتصرف بمال عام بدون وجه حق. يقول أعظم الظلم ظلم الأمة، وأعظم الخيانة خيانة الأئمة. طبيعي هل كلمتان في كل منهما وجهان، ظلم الأمة مرة أنت تظلم الأمة وهذا أعظم الظلم، ومرة لا الأمة تظلم الحاكم العادل، طبيعي هذا الظلم الجماعي أشد يصير. كان عليه السلام يقول في خطبته في الكوفة: لقد أصبحت الأمم تخاف حيف رعاتها، يعني المعروف أن الشعوب تخاف حيف الحكام، لكن يقول أنا بالعكس، لقد أصبحت الأمم تخاف حيف رعاتها، وقد أصبحت أخشى حيف رعيتي، ظلم رعيتي، لأن ما عرفوا حقه عليه السلام وكانت مردون عليه وخلقوا له يعني مئات المشاكل كما تعلمون. فظلم الأمة مرة هذا إضافة إلى الفاعل ومرة إلى المفعول كما يقال باللغة، يعني مرة أنت تظلم الأمة مرة هي الأمة ظلمك، ظلم جماعي هذا أعظم ظلم. خيانة الأئمة كذلك في وجهين، مرة الحاكم يخون ومرة الأمة هي التي تخون، خيانة الأئمة مرة هو يخون ومرة هم يخونونه، انتبه جيدا. فلهذا أرفق اسم الرسول مع الله لأن امتداد، قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فيقول أعظم الظلم ظلم الأمة وأعظم الخيانة خيانة الأئمة. ما قرأت في تاريخ حاكم طول التاريخ كان يتشدد على ولاته وعماله وموظفيه في حفظ المال العام ومكافحة ومحاربة الفساد المالي والإداري بشدة كالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني هذا نهج البلاغة إذا تجد فحصة تجد نصوص كثيرة جدا في محاسبة الولاة، يكتب إلى بعضهم وقد زاد رصيده المالي، يكتب له ارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أشد من حساب الناس، يقول له ارفع لي حسابك صورة حسابك كشف، لأن حتى لما وليناك ما كان عندك هالثروة، منين هذه الثروة جامحة؟ فكان يحاسبهم عليه السلام. وكان أيضا أول ما ولي الأمر أصدر قرارا بمصادرة الأموال التي أخذت سابقا بدون وجه حق، لأن مثلا الحكم أو مروان كان أعطوه خمس إفريقيا، وهذه مكافأة محاباة لمروان مثلا أو للحكم. الإمام علي استرجع كل الأموال التي أخذت بدون وجه حق، أعادها إلى بيت المال وقال: ألا إن كل قطيعة أقطعت من قبل من سبق أو مال أخذ بغير وجه حق فهو مردود إلى بيت المال، لو وجدته وقد تزوجت به النساء، يعني حتى لو صار مهور للنساء هذا المال، مع ذلك أنا أسترجع، يعني تصرفوا به، لكن مع ذلك ما يسقط الحق، لأن الحق لا يسقط بالتقادم، خاصة الحق العام في الشريعة، بالقانون الحق الشخصي بالتقادم يسقط موضوع ثاني، لكن الحق العام هذا حق الأمة. يقول لو وجدته وقد تزوجت به النساء وماذا اشتريت به الإماء لأعدته إلى بيت المال، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. ولما بلغ أن والي البصرة قد تمضمض وتصرف ببعض أموال المسلمين، صرف بالمال العام بطريقة غير مشروعة، رغم أن كان من بني هاشم على يبدو من الخطبة، هكذا يبدو منها، الإمام كتب له كتابة، كتب له كتابا صارما أشد الصرامة، يعني الآن في علم الخطابات الإدارية والقانون الإداري ما يقال ورد كتاب شديد اللهجة كان يقول نؤكد بشدة مثلا. أما اسمع لهجة علي عليه السلام لما يخاطب هذا الوالي لما تصرف بالمال العام بدون حق، يقول له عليه السلام في سياق كلامه يقول: فلما رأيت الدهر على ابن عمك قد حرب والعدو قد كلب خنته مع الخائنين، فلا الأمانة أديت ولا ابن عمك آشيت، فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم. يقول له هذا أموال الأمة، فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، وإن لم تفعل، لاحظ شدة اللهجة، وإن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. يوم شايف تهديد أغلظ من هذا التهديد، وبعد يزيد يقول له: والله لو إن الحسن والحسين حشاهما وما سيدا شباب أهل الجنة، لكن هذا للتغليظ، مثل لو إن فاطمة قطعت سرقت لقطعت يدها وحاشا فاطمة، لكن للتغليظ من قبيل قل إني أخاف إن عصيت ربي. الله يعلم الرسول، قل إني، الرسول يعصي حاشا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أو لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتر. هذا على نفس السياق على نفس الغرار، والله لو إن الحسن والحسين فعلا مثل فعلتك ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى أخذ الحق منهما وأدفع الباطل عن مظلمتي. زين، هذا تشديد أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه المسألة. أعود، إذن الأمانات، الأمانات أمانات الناس، الحقيقة المظلمة فيها تكون مظلمة مضاعفة، تعدي تعدي مضاعف، لأنه تعدي على حد الله عز وجل وتعدي على حقوق عباده. ثم الأمانة على نوعين، مرة أمانة تكون أمانة معنوية ومرة أمانة مادية. الأمانة المعنوية، الأمانات المعنوية من أوضح معانيها الأسرار، الأسرار أيضا خاصة وعامة، سر مرة يكون بينك وبين صديق يأتمنك عليه ما يأتمنك عليه، هو إذا تعرف أن مما يستر لا يجوز لك كشفه حتى لو تعاديته حتى لو تقاطعته حتى لو كان قاتل أبيك لا يجوز كشف سره، فكيف بالسر العام؟ كيف الأسرار الذي بها خطر على بيضة الإسلام، على سيادة البلد، على غيره؟ ولذا الآية نزلت بمناسبة رجل كشف سر عسكري أيام النبي صلى الله عليه وآله، هذا حاطب ابن أبي بلتعة، ونزلت به الآية: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أخر البعض يقول كل الناس كانوا معصومين، أنا ما أفهم كيف كلهم معصومين، يعني بالضرورة نحن نعرف أن بعضهم أخطأ، بعضهم ارتكب خطيئة، بعضهم كذا، أما كل الناس عدول ما يمكن هذا قبوله بحال من الأحوال. نعم، ما لم يثبت جرم على أحد فهو على أصل يعني الاستقامة، ولكن هذا شيء، والحكم بعدول الجميع شيء آخر. والله تعالى يقول لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويذكرون أنه قصة واحد رفع تقرير كذب فتبين الناس كانوا يعني يغلطون يشتبهون يخطئون يعصون، شايف؟ فإيش دعوة يعني هالمغالات هذا الغلو عليهمن أنهم كلهم عدول على رأسي، الصحبة مقدسة، لكنه إذا ثبت على إنسان أن أخطأ أخطأ، وعادي هذا، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. زين، فأبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه من الصحابة الذي ما كان يعرف عليهم يعني انحراف في سيرة أو كذا، لكن حصلت عنده هفوة كما يقال لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة. لما صارت الأزمة بين الرسول صلى الله عليه وآله وبين بني قريظة في المدينة أنهم نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وآله، فحينئذ الرسول أراد تطبيق حكم سعد بن معاذ عليهم، فلما أرسله رسول الله أرسل من؟ أرسل أبا لبابة، قال له تروح أنت من قبلي إلى بني قريظة وتعرض عليهم الأمر، تقول لهم طيب هذا سعد بن معاذ وهو رجل أنصاري زين ووجه محترم، وأنا ما أدخل الطرف، إذا تقولون أنت خصم ما صير حاكم أو حاكم خلاص أنا ما صرت حكم، الذي حكم هو سعد، وسعد وجهه مقبول عند الجميع، فما المانع من أن تقبلوا بحكم سعد؟ اللي حكم سعد بكم أنا أقبل به زين. أرسل أبا لبابة، ظهر أبو لبابة كان دارس الموقف أنه سعد إذا حكم ربما ماذا يحكم بمعاقبة المجرمين والجنات، وبعضهم كانوا مجرمي حرب إذا صح التعبير، مرتكبين جرائم ضد الإنسانية، حبثوا بالمدينة عبث عجيب، والنبي حذرهم أكثر من مرة، يعني هذه القضية جت هي كما يقال القشة التي قصمت ظهر البعير، وإلا هم كم مكسورة كانوا مسوين قبل هذا، بس هذه جت الخاتمة. فالحاصل أقبل أبو لبابة. أبو لبابة هو ساكن في حي بني قريظة، حي من أحياء المدينة، هو ساكن في نفس الحي، عياله أطفاله أهله إلى آخره ثقله كله هناك، فحاول أنه يتكلم بطريقة أو يتصرف بطريقة بحيث ما يهد الجسور بينه وبينهم ويوصل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أقبل وتحدث معهم سألوه ماذا تقول، قال لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يؤخذ بحكم سعد، فإذا ما عندكم مانع فيصار إلى حكم سعد. قالوا أنت ما تقول، أنت رأيك نقبل بحكم سعد أو لا؟ بلسانه قال هكذا أمر رسول الله، ولكن أشار بيده على نحر هكذا، قال هكذا أمر رسول الله وأشار هكذا، يعني ترى بها ذبح القضية. طيب أكثر من هذا ما ارتكب الرجل، لما هو نفسه يقول والله ما قلت هذا الكلام، ما زلت عن موقفي حتى أحسست أني خنت الله ورسوله، يعني ما المفروض أنا أتصرف بهذه الطريقة. رجع وإذا جبرائيل، النبي ما عنده جهاز مخابرات صلى الله عليه وآله، كان رئيس الملائكة جبرائيل عليه السلام يوافي أحيانا ببعض المعلومات بالمواقف المصيرية الصعبة الحساسة اللي توقف عليها الأمن العام كيان الدولة في كثير من القضايا، وأحيانا بالإلهام الرباني. فالحاصل جبرائيل أخبر النبي، قال ترى أبو لبابة هكذا صنع. رجع وجد رسول الله غضبا من تصرفه، فقال والله لا أدع نفسي طليقا حتى أشد وثاقي بهذه السارية، ومعروفة سارية أبي لبابة، فشد نفسه بالسارية سارية المسجد وقرر الإضراب عن الطعام، وبقى أياما، يعني الأيام المقدور أن يتحملها الإنسان من الإضراب، ثم نزلت فيه التوبة، تاب الله تعالى عليه، فقيل له يا أبا لبابة قد تيب عليك، تاب الله عليك، قال والله لا يحل كتافي حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أطمئن، وجاء الرسول وحل كتافه، ومع ذلك قال والله إن مالي، ها المنقول وغير المنقول، إذا أذن رسول الله أنا كل هذا أصرف في سبيل الله حتى الله عز وجل يمحو عني حوبتي. الرسول قال لا أنت عندك عيال منين يعيشون؟ شلون تصرف كل أموالك؟ وين يسكنهم؟ قال له ثلث. أنت الحمد لله وضعك المادي زين، فنقبل منك الثلث تصدق بي في سبيل الله حيث شئت. كانت هذه درسا لبقية الناس، وأنزل الله الآية الكريمة بالمناسبة، لا تخونوا الله، هذا سبب من أسباب نزول الآية الشريفة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالأمانة مرة تكون معنوية، سر من الأسرار، أو أحيانا منصب وظيفي بقطع النظر عن الجانب المالي، يعني أرجوك موظف هو مؤتمن من قبل القانون والدستور ومن قبل الشعب ومن قبل الحكومة، مؤتمن على أن يتواجد في عمل مقر عمل الإداري من ساعة كذا إلى ساعة كذا، هو نفس التواجد مطلوب. أحيانا قد ما يكون عنده عمل مباشر، ولكن لأنه النظام العام يقتضي ذلك، لأنه المراجع لما يجي يدري أن الدوام من ساعة مثلا 8 إلى ساعة 2 أو 3، فهذا جاي وتعبان زين وباذل جهود وباذل الوقت، والوقت محترم بقطع النظر عن يعني أجرة شايف النقل وغيره، لكن الوقت احنا مع الأسف ما عندنا ذيك القدسية للوقت مع الأسف الشديد، والحال ديننا أكد على قدسية الوقت تقديس عجيب، ولكن مع الأسف تماهل تجد عندنا خاصة بالمراجعات وبالمعاملات الإدارية، فهذا قاطع الطريق هذا وباذل هالجهود وهالعمر، ويجي تاليها جناب الأستاذ وين رايح ما أدري عنده مشوار زين في ذلك الوقت، قد أنت بالساعة تجلس ما يراجعك إلا واحد، بس هذا الوقت طالما محدد قانونا أن تتواجد به يجب التواجد به شرعا زين. هذه أمانة في عنقك بقطع النظر عن الجانب المالي، اللهم إلا إذا رخصك القانون ما في بس، إذا ترخيص من القانون مباشرة أو من تعليمات داخلية من رئيس الدائرة إذا كان عنده هو تخويل، وإذا تدري رئيس الدائرة ما عنده تخويل وإنما هالشكل هو على هواه يرخص، هذا أيضا ما يجوز لك شايف. فإذا رخص ترخيص قانوني ما في إشكال، إذا كان عنده ظرف طارئ عذر وجيه جدا ما في إشكال، إذا كان يمكن غيره يقوم مقامه والقانون يغض النظر عن هذا ولو ما مكتوب لكن جرى العمل عليه أن القانون يغض النظر عن هذا، إذا غيرك يمكن يقوم مقامك ويشد مشدك ممكن، وإلا فيما عدا الحالات الاستثنائية مشكل، هذه بالنتيجة هي أمانة في عنقك. إذن الأمانة هي ما تنحصر بشيء محدد، فأول الأمانة المعنوية، وثانيا الأمانة المادية. الأمانة المادية على أشكال، مرة يعبر عنها أمانة كما يصطلح الفقهاء أمانة المالك أو أمانة مالكية يعبرون عنها، هذه على قسمين، أمانة المالك مرة يودع عندك شيء يقول لك هذا الشيء وديعة عندك باسم وديعة مباشرة، ومرة لا وما يودع عندك شيئا ولكن يأتمنك على شيء، هذا الشيء يستبطن الأمانة. مثل إيش؟ مثلا يأجرك بيته، البيت أمانة عندك لازم تتصرف به التصرف المتعارف، مرة يعطيك مال تشتغل به هذا أمانة بيدك، وإن كان هي ما يسموها وديعة يسموه مضاربة لكن يتضمن الائتمان. مرة غير كل شيء من هذا، يعني أي مال للناس يصل إلى يدك بطريق مأذون من المالك هذا يعبر عنه أمانة مالكية. زين خلينا نجي إلى موضوع الوديعة، اللي يودع شيء هذا إذا أودع الشيء طبيعي هو ما إلا حق على الوديع أو الودعي، يعني المودع عند المستودع ما إلا حق عليه طالبة بالضمان إذا هلك ذلك الشيء، لأن يد الأمانة لا ضمان عليها، يسموها يد أمانة وليست يد ضمان، إلا إذا تعدى أو فرط إذا فرط في حفظها أو تعدى عليها حينئذ يضمن. الشارع المقدس غلظ الموضوع قال إذا نوى، لاحظ إنما الأعمال بالنيات، يقول هذا بيد أمانة للناس، هذه الأمانة إذا أصابها شيء ما يتلف عليه إذا بدون تعدي أو تفريط، يعني حريق شب بالدكان، حريق قضاء وقدر صار، زين مثل ما أكل ماله أكل مال الناس، شايف؟ ما يضمن وديعة عنده، هو حافظه بشكل متعارف مثل ما حافظ أمواله، هو حافظه ما يضمن. لكن قبل ما يصير الحريق إذا تبدلت نيته، تعبيرنا الدارج لعب قلبه، يعني إيش؟ يعني قرر بينه وبين نفسه أنه يستولي على هذه الوديعة، بحيث بكرة إذا راجع فلان يقول له وين أنا ماخذ منك وأنت مشتبه وشايف بالحلم، فنوى وضع اليد عليها وصار الحريق، يضمن ولو كان الحريق بقضاء وقدر عن نية، لأن بمجرد نيته انقلب من مؤتمن إلى غاصب، والغاصب يضمن. شايف الشرع المقدس كم أكد على حفظ أمانات الناس. زين، عندنا أمانة ثانية نسميها أمانة شرعية أو شارعية، يعني أنت ما صار اتفاق بينك وبين المالك، لكن هذه أشياء الشارع جعلها أمانة عندك. مثلا تعاقدت ويا واحد وتبين المعاملة باطلة، بالنتيجة فلوسك عنده وفلوسه عندك والمعاملة باطلة، هذا المال الشارع يقول لك أمانة بيدك إلى أن تسلمه إليه. أو مثلا ما يعبر عنه باللقطة، واحد يمشي بالشارع ووجد شيئا، طبيعي هناك عناوين كثيرة الوقت ضيق ما أرغب أنه أراكم عليك المعلومات حتى لا تتشتت، ولكن أبرز العناوين في الأشياء المفقودة ما نسميه باللقطة، يعني واحد يمشي ووجد مالا، مر هذا المال، أولا السؤال أنه هو يجب أن يأخذه؟ لا ما يجب. يستحب أن يأخذ؟ لا. طيب في هذا المقام هو موقف بإمكانه أن يشيله وبإمكانه أن يتركه، شايف؟ إلا إذا حالات استثنائية ذاك موضوع آخر، وإلا كقاعدة تمشي ووجدت مثلا أفرضه شكة ذهبية طريق تقدر تشيله وتقدر مش، بس إذا شيلتها ابتليت بها بعد، ما تقدر ترجعها بعد، بس تشيلها، إذا شريتها خلاص ترتبت عليك الأحكام، صارت لقطة. اللقطة إذا بيها ما بيها علامة أصلا، علامة فارقة، مثلا يمشي وحصل له بطيخة، إذا صح التعبير، صار بطيخة لا بيها سريال لا بيها تاريخ إنتاج لا بيها كذا إلى آخره، ففي هذا الحال لا علامة ولا كذا، هذا الشيء الأحوط أن يتصدق به الذي ما إلى علامة، سزاد على الدرهم أو ما زاد، يتصدق به عن المالك، هذا إذا وجد بهذا الشكل، ويمكن هو أن يتملك، لكن الأحوط أن يتصدق به عن المالك قربة إلى الله تعالى. أما إذا كان به علامة فارقة، العلامة الحمد لله الآن نادر ترى شيء ما به علامة، قسم الصور يقول هذه النقود ما بها علامة، ليش بها علامة؟ يعني هذا خلاف في الموضوع يعبر عنها. النقد إذا أمكن للواصف أن يوصفه بدقة، لأنه فئات النقود، هذه العملات الورقية والمعدنية، هذه أولا على فئات، فئة دينار وعشر دنانير وخمس دنانير، زين، وبعدين الأرقام الموجودة وإلى آخره، فتوجد علامات، هذا ما يعتبر بدون علامة، هذا مو بطيخة تلقاها بدون علامة ولا قطعة قماش بدون علامة، وإنما توجد علامات. فالحاصل الشيء إذا كان إلى علامة هذا على نوعين، مرة يكون أقل من الدرهم الشرعي، الدرهم الشرعي حدود الدولار وثلث تقريبا، دولار وثلث الدولار، إذا أقل من هذا أنت مخير بين أن تصدق لي عن صاحبه في سبيل الله، تعريف ما عليك، ما يجب التعريف، لأنه التعريف إذا إنما يجب إذا زاد على الدرهم، أما إذا كان دون الدرهم يسقط التعريف، والأحوط هنا أن تتصدق به عن صاحبه. وأما إذا زاد على الدرهم يعني بلغها أو زاد عليها يعني صار دولار وثلث تقريبا أو زاد على ذلك، فحينئذ لابد أن تعرف. تعرف وين؟ بالطريقة المتعارفة. بعض الأشياء ما يمكن التعريف بها في حال من الأحوال، تجزم أنه هذا صاحبه مثلا أجنبي وسافر إلى قارة أخرى وين تحصله وإلى آخره، ذاك موضوع آخر. بالإمكان إذا جزمت وعلمت أن التعريف سنة أو دون السنة أو أكثر لا ينفع، حينئذ تقدر تسلمها للحاكم وهو يصرفها، وتقدر تتصدق بها في سبيل الله عن صاحبها. وأما إذا أمكن التعريف فلا بد من التعريف بعد هذا حسب الشيء، حسب اللقطة وثمنها وحجمها وإلى آخره، فاتعرف به. فإن وجد صاحبه إلى سنة، إذا طلع صاحبه فبها ونعمت، وإذا ما طلع صاحبه فحينئذ إما أن تتصدق به مع الضمان، تصدق به. لكن إذا طلع صاحبه وقال لك أنا ما أقر التصدق تضمن له، وإذا لا تقول أنا ما أتحمل الضمان، أنت تستخدمه أنت تستعمله مع الضمان تضمن له، تستعمل هذا الشيء أنت يعني تتملكه والضمن لصاحبه إذا ظهر. فإما تصدق مع الضمان أو نعم تصرف أنت مع الضمان، وإما الصورة الثالثة أن تحفظه إلى أن يطلع صاحبه. شقد واحد يقول أنا حفظه، مرة هو درهم حفظه، مرة إذا فرد بضاعة كبيرة أو كذا شلون ما أقدر حفظه، يمكن أن تحفظه بضمان المالك متى ما ظهر. وإذا لا شفت أنه البطانة أغلى من الوجه كما يقال، يعني نفس أجرة حفظه تفوق قيمته، تقدر تسلمه إلى الحاكم الشرعي يعني الفقيه العادل، هو يعرف كيف يتصرف به. طيب، الله عز وجل يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. طيب، نحن نعلم أن أعظم أمانة هي أمانة الدين، أعظم أمانة هي الأمانة التي نص الله عليها في كتابه، فقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة ليس المقصود بها الوديعة خصوصا، المقصود ولاية الدين، أمر الدين، التكليف الرباني ومن يرتبط بهذا التكليف، الرسالة والرسول أمانة. ومن هنا أكد الله عز وجل على حفظ هذه الأمانة وقال لا تخونوا الله والرسول. فالرسول بدوره ائتمن الأمة على أشياء، من أهم ما ائتمن عليه الأمة قال إني تارك فيكم الثقلين، هذه أمانتي عندكم، أنا وصيتي وديعتي هذه، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا ابن مرجان لما تناول رأس الحسين سلام الله عليه وأخذه يتأمل فيه شامتا ويعز علينا، كان يرفع صوته ويعبث بشيبة الحسين وهو يقول مستخفا شامتا لقد أسرع إليك الشيب أبا عبد الله. قام لرأسا أحد الصحابة وصاحب ابن مرجان قال له ويحك لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصيه كثرة واضعا حسنا وحسينا على فخذيه، واضعا يديه على يافوخيهما على رأسيهما وهو يقول اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين من؟ علي عليه السلام، وردت في القرآن والمفسرون يفسرونها بأمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني الرسول يقول إلهي أنا أود عندك الثلاثة عليا وحسنا وحسينا، اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين. الأديب يقول: أوصى النبي بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع. الله أكبر. هل وصايا مغلظة؟ مع ذلك فعل الأمة فعل واحد موصي بالعكس، ما موصي بالرعاية، موصي بالعكس. الإمام السجاد لما رجع إلى المدينة خطب بالناس قال: أيها الناس، لو إن جدنا تقدم إليكم بقتلنا، يعني ما كان موصيكم برعايتنا، كان موصيكم بقتلنا، لو تقدم إليكم، لو أوصاكم بقتلنا لما زدتم على ما فعلتم. هذا فعلكم فعل واحد موصي بالعكس. وما ظنك والرسول أوصاهم في حفظهم ورعايتهم. أوصى النبي بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع. قال: احفظوني في الكتاب وعترتي، فهما يضيع الحق مهما ضيعا، أما الكتاب فمزقته أمية. كما يروي التاريخ، هذا الوليد الفاسق العاهل الأموي استفتح بالقرآن، فتح القرآن طلعت الآية: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فامتعض من جواب القرآن، قال للقرآن: أتهددني؟ فأوتر قوشه وجعل القرآن غرضا لسهامه حتى مزقه، وهو يقول: تهدد كل جبار عنيد؟ نعم أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. أما الكتاب فمزقته أمية. والعترة الهادون أضحوا صرعا. لكن الإمام السجاد عليه السلام يقول لأبي حمزة: يا أبا حمزة، إن القتل لنا عادة، وإن كرامتنا من الله الشهادة، يعني هذا أهون علينا من الخطب الأفظع. قال: طيب سيدي، ماذا تريد أن تقول؟ قال: ولكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن مخدرة سبيت لنا قبل يوم كربلاء، وخاصة زينب وأخوات زينب، اللي كان عثمان المازني جار أمير المؤمنين بالكوفة يقول: جاورت عليا 4 أو 5 سنوات فما رأيت لزينب شخصا ولا سمعت لها صوتا. أخبرا لك، أخبرا لك يا الحادي، يوم الجنت بالكوفة. هذه صورة لأحد الشعراء، تقارن زينب بين دخولها الكوفة عزيزة أيام خلافة أبيها علي عليه السلام ويوم دخولها سبية. أخبرا لك يا الحادي، يوم الجنت بالكوفة وابوي المرتضى سلطان بيامي المعروفة، لو اقبل علينا العيد الناس تقبل شفوفة، يقلوا لأن سانة تريد تعيد زينب بهالعيد، تقبل راسها والإيد منك نطلب الرخصة، تعيدها وترد لينا. اسمع اسمع، أبوي الفحل ما يرضى، أبوي المحل فحل ما يرضى، كل النساء يشوفني يخايف النساء الولياهين، لا رجعن يوصفني. الله أكبر، أي خدر هذا؟ ويالي، وبعد ذاك الخدر هاليوم يسمع عن الهزل وني. الله أكبر، مولاتي زينب عز علينا. أو بعد ذاك الخدر هاليوم يسمع عن الهزل وني، يحاد الموت أهنالي ولا تتشمت بحالي، شقل هل توقف قبالي وتنشدن على ولياني، وعن ذاك الخدر وين يوم الذي يسار الضعان للكوفة. تمنيت أخايا وصلت يا المعروف لا شنش بيدا مقطعا يا تجفوف وراس بعمود من الحديد تشيم وهكذا يا مؤمنون من المواقف الصعبة في الكوفة. يقول الراوي لما أدخلوهن إلى الكوفة أشرفت امرأة من الكوفيات من أعلى السطح لما شافت هيئتهم تعجبت أولا من هيبتهم وثانيا تعجبت من شدة الضر الذي نزل بهم. قالت أنا بالكوفة سنين وشايفة فتوحات ويجيبون أسرى وسبايا إلى الكوفة من مختلف نقاط العالم لكن سبايا مثلكم ما شايفة من أنتم؟ وإذا بمولاتنا زينب تقول نحن سبايا آل محمد. يا ويلي يا ويلي لا ينشر الموت اشتريت خويا لا ينشر الموت اشتريت انا مشيت درب ما مشيت اي وذبح اخوت رافقت يا ويلي شتم والدي وانكر وصيت. لما توسطوا الكوفة أقبلت قبائل الأنصار وأخرجوا نساء الأنصار أنصار الحسين عليه السلام نساءهم كانت مع حريم آل الرسول فهزتهم النخوة. الله أكبر على نساءهم وما هزتهم النخوة على بنات رسول الله. ما أدري الصار بذاك المجتمع يا لله يا للخطب العظيم. يقول اجتمعت العشائر قبائل الأنصار وأخرجوا نساء أنصار الحسين فكان كل امرأة تعرف إلها عشيرة بالكوفة هي تصيح وتميمة وبني أسدة وبني فلان يركضون إلها ويطلعوها من المحامل إلى أن طلعا كلهن وصفت الصافي على بنات علي. يلتفتن يمين شمال مالهن لا والي ولا محالي ولا أحد من العشيرة كل من عشيرتها إجا مأجور كل من عشيرتها وبين المحامل طلعها يا ويلي بس ظلت المذبوح اخوها وينكم يا اهل الحميه ما تجوها ويا من يدلها عاد تخلصوا أحمى الضائعات بعدك ضعن في يد النائبات حسرى ووادي فرج عنا يا الله. وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين يسر ما تعسر من أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات السادة المؤسسين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.